حديث زيد بن أرقم ورد في بعض الفاظ ومن عين لا تدمع ملا في بعض الروايات عين لا تدمع لأن دمع العين من خشية الله مثل ما في الحديث الصحيح السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم السابع رجل ذكر الله خاليا فوقت عينه حديث آخر عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله الله سبحانه اقترن في الحديث العجز والكسل والبخل والهرم كلها أدواء كلها العجز قد يكون عجزا نفسيا قد يكون عجزا له أسباب قد يكون عجزا بسبب الكسل ويسعي ربه من هذا وهذا من البخل كذلك من البخل والكسل أحسن الله إليك العلم الذي لا ينفع هي علوم الدنيا كل علم لا ينفع داخله حتى علم الشرع إلا ما نفعه صار حجة عليه نسأل الله إذا لم يعمل بصار حجة عليه الذي عنده أموال غير مشروعة هل يحق له أن يوزع ويقرأ ويطبع بها كتب الأشرطة نعم إذا عنده أموال من طيبة يستفيد في وجوه الخير صدق على الفقراء أو يطبع بها كتب ما في بأس أو نعم لا لا يعني تبرى ذمته شبرى ذمته بركة يؤجر على قصده الطيب إن شاء الله صلى الله عليك علوم أهل الدنيا ألا تدخل في العلم الذي لا ينفع لا علوم الدنيا قتل معهم علوم الدنيا النجار ينفع علمه والحداد ينفع علمه والصواغ ينفع علمه لكن بعض الناس عنده علوم شرعية مثل اليهود وعلماء السوء لا تنفعهم علوم حجة عليهم يوم القيامة إلى النار إن شاء الله إذا المقصود بالمنفعة في الدنيا والآخرة يا عم هذا وهذا أسأل الله عليك بالنسبة الفاسق المصر على معصيته إذا دعا الله تصيبه أحد الثلاث منها ما يستجب له قد يستجب قد يبلع بسبب معصيته قد يستجب له فضل من الله وفي الساعة ضرورة أو في أوقات الإجابة يستجب والله دعوته حتى الكافر قد يستجب دعوته الله أسأل الله عليك حديث عائشة رضي الله عنها فتنة النار قال بعض الشراح إن فتنة النار هي سؤال الخزنة في قوله تعالى كلما فيها فوج سألهم خزنة الله أعلم الله أعلم النار فتنة فتنة شيء إذا عذبه زينه يقول فتنة تكون من عذابكم الفتنة تطلق على عذاب فتنة النار عذاب النار يعني معنى غير صحيح أو فتنة النار عذاب النار يقول فتنة تكون من عذابكم إن شاء الله العافية